أما عن نسف العقيدة هذه كلها فنقول أن عيسى وهم يستريحون جدا لكلمة المسيح أكثر من كلمة عيسى، ماشي دايما نقول المسيح ونقول أيضا المسيح عليه السلام، بلاش معاهم خالص كلمة عيسى هذه. فالمسيح ولد من بطن مريم، لا ننكر أنه ولد بدون زرع بشر، لكنهم هم يحتجون تماما علينا بأنه إذا كان المسيح عليه السلام ولد بدون زرع بشر، بدون مجانبة، بدون أب، إذا هذا هو إله لا محال. إنما نسف هذا، لأن ده لب العقيدة، نسف هذا نقول أنه توجد شخصية غريبة، شخصية غريبة لم يصل أحد إلى تفسيرها إلى الآن، تسمى شخصية ملكي صادق أو ملشي صادق.